اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ حسن. قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ جاءت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام وذريته يعقوب غيره أوصوا أبناءهم بأنهم أن يكونوا على هذه الملة وأن يموتوا مسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها أي بهذه الكلمة أنهم يكونوا مسلمون. وبينا أن الإسلام فيه الذل، فيه الذل لله عز وجل والخضوع، ولا بد أن يكون مع إخلاصه. لا يسلم الإنسان ويستسلم لله عز وجل إلا إذا أذعن لجميع أوامره ونواهيه فاجتنبها وأطاع أمره مع إخلاصه. الاستسلام يناقضه الكبر، فمن لم يستسلم فهو مستكبر، كإبليس حين أمره الله بالسجود فأبى واستكبر لأنه لم يستسلم. ومن أين الإخلاص؟ لو سئل الإنسان كيف اشترط للإسلام الإخلاص، قال أن معناه اللغوي فلان أسلم للشيء الفلاني، أي أذعن له مع إخلاصه، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان فضل الوحدانية وأنها هي الدين الخالص: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ايش معنى سلما؟ خالص. يعني انظروا، عبد يشترك فيه كثيرون، بينهم نزاع وخصام في حقية هذا العبد من يعمل عند من، وبين عبد خالص لشخص آخر. فبين الله عز وجل أن من أسلم لله فلا بد أن يكون مذع مستسلم دون كبرياء مع إخلاصه. فقال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك. يعقوب وصى بها، يعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، عليهم السلام جميعا. إن إبراهيم ولد له إسحاق ولد له إسماعيل، وإسحاق أبو يعقوب. فبين الله سبحانه وتعالى وخص يعقوب بالذكر، وإلا كلهم وصوا أبنائهم بهذه الوصية بالكلمة، وخص يعقوب بالذكر لأنه أبو اليهود، وهؤلاء ادعوا أنهم على ملة يعقوب، على ملة جده من إبراهيم. الله عز وجل قال: ليس كذلك. فبين هنا في الوصية، قال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم كنتم، أم ذكرنا فيما سبق أنها تأتي بمعنى حرف الاستفهام، وهي غالبا أن يسبقها كلام: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقد يسبقها كلام دون سابق استفهام، فتأتي أم هكذا تدل على أن هناك كلام مقدر. فقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أتدعون أنكم على ملة إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أتدعون أنكم على نهج سديد ملة إبراهيم ولستم كذلك أم كنتم شهداء أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حضر بمعنى وقع والموت إذا وقع انتهى الإنسان من ينتقل إلى مرحلة أخرى قد يشاهد بعينيه لكن لا يستطيع يتكلم إذا انتقل الإنسان لمرحلة الدنيا لا يستطيع أن يتكلم فمعنى حضر بمعنى نزلت أسبابه اشتد به المرض والله عز وجل ذكر هذا من باب الثناء على يعقوب ويستفاد منه أن الإنسان يوصي دائما وتتأكد الوصية حين ينزل بالإنسان مرض الموت كان هناك حقوق يبين لها وإن كانت وصايا في توزيع ما يجب توزيعه يبين له وإن كان هناك غلام قاصر أو امرأة قاصرة يبين هذه الوصايا وأولى الوصايا وأعلاها ما وصى به الأنبياء وأبناءهم أن يقول لذريته وأهله تمسكوا بهذا الدين أقيموا الصلاة واشهدوا الجماعة وما إلى ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل لأنهم إن أحسنوا في دينهم وكانوا ذا صلة بالله عز وجل يكونوا في ميزان هذا الموسم فيقول الله عز وجل أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما ومن هذه من الأسماء الموصولة لكن من غالبا تأتي للعاقل وما لغير العاقل وقد يشتركان كلاهما في غير العاقل متى يكون هذا إذا جيء بمن بما صفة للعاقل وصف للعاقل لا للعاقل كما قال الله سبحانه وتعالى في أحد التأويلات والسماء وما بناها أي ومن بناها قال وما بناها ما تعبدون من بعد استفهام والاستفهام المراد به التقرير أي أي شيء تعبدون من بعدي لا كما قال بعض المفسرون أنها إنما جاء بما لأنها لغير العاقل هناك من يعبد الأصنام ومن يعبد الشيطان ومن يعبد كذا ويعلم عن بنيه أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يقررهم ما هو صفة هذا المعبود الذي تعبدونه إذا توفاني الله عز وجل فما هو المعبود الذي تعبدونه فقال ما تعبدون من بعدي يعني بعد وفاتي فأجابوه صلوات الله وسلامه عليهم قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد العبادة قلنا الذل والخضوع قالوا أجابوا أباهم حين الوصية وسألهم فأجابوه أننا نعبد الإله الذي تعبده والذي يعبده آباؤنا من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم جد يعقوب ليس بأبي يعقوب لكن أطلقوا عليه اسم الأب فهم منه بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الجد يطلق عليه أب ولهذا استدلوا به على أن الجد يحجب الإخوة من الميراث لأنه بمنزلة الأب لو مات الميت عن إخوة وجد نزل الجد منزلة الأب فحجب الإخوة هذا على قوم والقول الآخر أن الجد يشارك الإخوة لكن أخذ هذا من قوله من فهم هذا من أن الله سبحانه وتعالى أقر استعمال إطلاق الأب على الجد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسماعيل ليس بأب يعقوب إنما هو عم له فأطلق الأب على العم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أن العم سن الأب، يعني بمنزلته لأنه من فرع واحد، العم سن الأب، كما أن الخالة بمنزلة الأم، الخالة يعني تكرم، لو فقدت الأم تكرم الإنسان خالته وكأنها بمنزلة الأم، وكذلك العم يكرمه الإنسان لأنه بمنزلة الأب. فهنا قالوا رضي الله عنهم وصلاة الله وسلامه عليهم، قالوا لأبيهم يعقوب: الإله الذي نعبده هو إلهك وإله آبائك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إلها واحدة، إلها واحدة، ليس من باب التأكيد لإله الأول، قد يكون من باب التأكيد، لكن جاء به لبيان الحال، فكأنهم قالوا نعبد هذا الإله إلها لا شريك له، حالة كونه إلها لا يشرف في حكمه ولا قوله أحد، لا نشرف نشرف في حكمه ولا عبادته ولا كذا أحدا سواه سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون، إلها واحدا قلنا حال، وكلمة ونحن له مسلمون أيضا حال ثانية مقررة لعبادتهم للإله الذي هو إله هؤلاء الأنبياء من قبل يعقوب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون، يعني نحن له مستسلمون فيما يأمرنا به سبحانه وتعالى، يعني هذه في إشارة وتبكير لما قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شهداء مفردها إما شهيد أو شاهد، والشهيد والشاهد بمعنى الحاضر، فمن يشهد الإنسان على فلان عند الحاكم بأنه فعل كذا أو قال كذا، لو قال أنا أشهد أنه قال كذا بمعنى سمع، والسماع لا بد أن يكون عن حضور، فإذا شهد أن فلان فعل كذا لا بد أن يكون حاضر، والحضور يقتضي العلم، فالشهادة التي يتحملها المرء تقتضي علما أنه سمع أو رأى. فلذا قال أن كنتم شهداء أي أعلمتم، كنتم حضورا فعلمتم توصية يعقوب لبنيه، ولو كنتم حضورا فإن يعقوب ليس يهوديا ولا نصرانيا لا كما تزعمون، إنما وصى بنيه بعبادة الله وحده، ولذا قالوا ونحن له مسلمون، فكأنه رد على ما يزعم اليهودية، على ما تزعم اليهودية والنصرانية، لأن هذين الاسمين مقترعين، هما نسبا هذا الاسم إليهما، ولا هم أهل الكتاب وأتباع موسى أصحاب التوراة والإنجيل، وملة موسى وعيسى عليهما السلام هي ملة إبراهيم عليه السلام. فقالوا ونحن له مسلمون، ثم ذكر الله عز وجل يقول تلك أمة قد خلت، أي أولئك الذين ماتوا من ذرية إبراهيم عليه السلام قد انتهت ومضت، خلت بمعنى مضت وانتهت، لها ما كسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي هؤلاء هم يسألون ويحاسبون على ما فعلوا، وأنتم ستسألون وتحاسبون على ما فعلتم، ولا ينفعكم انتماؤكم إليه. من أين فهمنا هذا لا ينفعكم انتماؤكم إليه؟ لأنه لو قال الله، لو اقتصرنا على ظاهر هذا القول أن أنتم لكم ما كسبتم، أي عملكم لا ينتقل إلى غيره، وزره لا يحمله غيره، كما أن حسناتكم لا يحملها غيره، كذلك حسنات أولئك لا تنتقل إليكم ووزرهم لا ينتقل إليكم، بل كل إنسان بما عمل، بما عمل، فلا تفتخروا بانتسابكم إلى الأنبياء، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اقرأ شرح هذه الآيات. خالفه ابن الطبري يقول أن أم لغة من لغات العرب أنهم يبتدئون الكلام بها بمعنى حمزة الاستفهام، وغيره أنكر هذه، قال هذه دعوة لم تثبت. يقول إنما تأتي أم إذا سبقها كلام، المسبوق بالكلام يعطي إشارة إلى أن أم هذه استفهامية، فإن لم يسبق لها كلام فلا صحة تقول أم قاعد أنت، ما ينفع، لابد أن يسبقها كلام يفهم منها أن أم هنا همزة استفهام. فكأن ابن عطية قال هذا القول وله دليل، لم يظهر دليله لذلك. نعم، وحكى الطبري أم يقولون افتراه. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا الكتاب نزل من الله سبحانه وتعالى، لا شك فيه ولا ريب فيه ولا يتردد أحد في ذلك. فإن شككتم ألكم حجة أم يقولون افترى؟ الكلام لما سبق جاز أن تأتي بأم التي هي حرف استفهام، ليست مقطوعة ما قبلها، لكن سبق لها كلام يفهم منه ضمنا أن هناك سؤال استفهام مقدر، فجيء بأم. أم يقولون افتراه، أم تقولون أن هذا الكتاب المنزل الذي لا ريب فيه مفترا فهذا غير صحيح. نعم، فقال قوم على هذا القول أنها تأتي أم بمعنى بل، وهمزة الاستفهام بل تأتي لمعنيين، تأتي إبطال للقول الأول وتأتي إضراب عنه. والفرق بين الإبطال والإضراب أن الإبطال كأنك تقول لا تلك الدعوة ليس صحيحة، لكن هذه الدعوة هي الصحيحة، فهذه ليس معناها هنا. وتأتي أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام إضراب انتقالي يسموها، يعني انتهينا من هذه القصة وننتقل إلى قصة أخرى كما يقولون في هذه الآية. أم يقال يعني كما قالوا في سورة آية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني انتهينا من وصية، انتهينا من من من من من, من, من, من, من تأكيد إبراهيم عليه السلام وذريته بأنه مسلمون، فانتقل إلى قصة أخرى عند حضور الموت ليعقوب وتوصيته، فكأنه قال بل أي انتقلنا إضراب انتقال سنة. هذا قول. نعم، الشهداء يوم شاهد أي حاضر، ومعنى الآية حضر يعقوب فالدماغ الموت. فإذا قال فلان شهد فلان أن فلان قد تكون بمعنى علم، وليس بالضرور تشهد أن فلان قال كذا، ليس بالضرور أن تتحمل شهادة، لكن بمعنى أتعلم أن فلان قال كذا. وكل شهادة لابد فيها من علم، كل شهادة لابد أن تتضمن علما. لما قال سبحانه وتعالى أن كنتم شهداء أي أعندكم علم يقيني أن إبراهيم قال غير هذا الكلام. نعم، ومعنى الآية حضر يعقوب إلا فلو حضر كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. حضر فعل، والفاعل الموت، والمفعول الذي وقع عليه الموت هو يعقوب. قال لما قدم يعقوب قبل الموت؟ لأن غالبا الأصل أن الفاعل يسبق المفعول، فلو حصل عكس مقتضى النحوي هذا الترتيب لا بد من نكتة، فلا بد من معنى بلاغي. فقال لما قدم المفعول على الفاعل؟ فجاء بالسبب الذي ذكره. اقرأ. وعبر عن المعبود بما أراد يقول أن يعقوب عليه السلام قال ما تعبدون من بعدي أوهم، لأجل أن يختبرهم فيعرف ما الذي يعبدون. هذا قول هكذا رجحه رحمه الله، لكن الراجح أن ما كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب أي الطيب الذي وصف بالطيب من النساء، أن تكون مسلمة قانتة صالحة. لما كانت ما يوصف بها العاقل تستعمل أحيانا للعاقل، هذا أولى من أن يقول أن يعقوب أراد أن يختبرهم ويعرفهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا المعبودات المتعارضة لله تعالى كما ذات الكون والنار والشمس والجدار استقرت عما يعبدون من هذه، وتبعني أي بعد موته ودخل إسماعيل في الآباء، يعني أن الله عز وجل قال نعم، ذكر عنهم أنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، وأطلق على إبراهيم هو جد، سموه أبا، ثم قالوا وإسماعيل، وإسماعيل عم ليس بأب. فأراد أن يستدل المفسر ابن عطية رحمه الله على أن العم يطلق على أن العم يطلق عليه أب لأنه صن الأب، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا وقال ردوا علي أبي العباس. هذه مسألة تذكرها أهل السير والله أعلم بصحتها، ما ذكر إلا قليل منه، أنه في فتح مكة بعث العباس إلى أهل مكة، فلما علم قال ردوه علي، أخشى عليه أن يقتلوه، فردوا علي أبي، والمعني به من؟ العباس. فأطلق لفظ الأبوة على من؟ على العباس رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. ردوا علي أبي إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعل الثقيف بعروة بن مسعود. عروة بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعيسى بن مريم في قصة الإسراء، حين لقي الأنبياء فرأى موسى كان هو جعد طوال كأنه من أزد شنوءة، ورأى إبراهيم عليه السلام قال هو أشبه بصاحبكم يعني به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورأى عيسى بن مريم كأنه خرج من ديماس يقطر ماء، يعني كأنه خرج من حمام أحمر اللون، فقال أشباههم بعروة المسعود الثقف، أهل الطائف جوهم بارد فيكون فيهم بياض، فقال أشبهه في اللون عروة بن مسعود. عروة بن مسعود بعد رجوعه من الطائف عاصرهم أياما طوالا فما استطاعوا أن يفتحوا حصنهم فعادوا، فلحقه عروة بن مسعود رضي الله عنه وأسلم. عروة بن مسعود ترى الرجل الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هو الذي فاوض النبي في صلح الحديبية وأسلم في حصار الطائف، أسلم ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قومه ليعرض عليهم الإسلام، فقال أخشى أن يقتلوك، قال إني أحب إليهم من أبكارك، فذهب وأعلن إسلامه وطلب منهم الإسلام، فامتنعوا وأغلظوا له القول، فصعد في داره في إحدى الأيام ليؤذن فرموه بالنبل فمات شهيدا رضي الله عنه. فيقول هنا أخشى على أبي يعني عمه العباس أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود، الله أعلم بصحة هذا في نفسي منه شيء، لأن الأنبياء أجرأ الناس وأشجعهم على القتال، حتى كان في غزوة حنين حين فر الناس وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته ما كان على حصان ليدل على رباطة الجأش، لأن الإنسان وقت الأزمات يركب جوازا ليسرع به الحرب ويتمكن من الفرار أو كذا، فكان ثابتا على بغلة، والبغلة ليست سريعة، دل على رباطة جأشه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول علي رضي الله عنه كنا نتقي به الأعداء بشجاعته وبأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يصرح باسمه أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، والإنسان في مثل هذه المواقع الحرجة ما يعلن باسم يخفيه أن يكون عرضة وغرضا للأعداء، فقر الناس منه فلن يبقى إلا خليل أبو بكر وعمر وأبو سفيان والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. الشاهد أنهم رضي الله عنهم يعلمون أقدار أعلم الناس بقدر الله وقضائه، وأسرع الناس إلى التضحية، فما كان يقول عمي لا يقتلوا هاتوه كذا، وفي القصة الشاهد أقل فيها نفس، لكن هكذا أوردهم سواء صح الحديث أو لم يصح، فإطلاق الأب على العم هذا صحيح لغة، والقرآن شاهد في ذلك. نعم يا أخي. وقال عنه الشؤون للآخر هذا بقية الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباس ويحترمه كثيرا جدا، كان يجله كثيرا صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم. نعم. ومنه قوله قوله أنا ابن الذبيحين، الابن ينتمي لأبيه، الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام، لا كما قال هنا، لا كما قال ابن عطية، يقول ابن عطية لا الصحيح هو أنه إسماعيل، لكن ذهب الطائفة كبيرة إلى أنه إسحاق، والصواب أنه إسماعيل، لأن إسحاق مما بشرت به امرأة إبراهيم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف تبشر بشيء ثم يطلب الله منه إماتته وذبحه؟ ما تكون بشارة، هذا مما استدل به على أن الذبيح غير إسحاق، الذبيح إسماعيل عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم ألم الذبيحين إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم، أن لما سبحانكم الله، لأنه لما بلغ إسماعيل السعي أي شب وكبر واستطاع المشي مع إبراهيم، جاء الوحي لإبراهيم عليه السلام في المنام، لأن رؤيا الأنبياء وحي أن يذبح ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، إذا أنقار الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم بكبش عظيم، فقال ابن الذبيحين، هذا الذبيح الأول. والذبيح الثاني أن عبد المطلب بشيء ما نذر إن جاءه كذا يذبح أحد أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله وكان يحبه كثيرا، وعمل القرعة مرات فكانت تنصرف إلى عبد الله وهو نذر أن يذبحه، فشاور قريش قال اذهبوا إلى فلان وفلان من حكماء العرب، فذهبوا إليه قال اعمل القرعة 3 مرات، ثم في الثالثة ضع 100، قال اعمل القرعة وضع 100 من الإبل وسمي الغلام، فإن ظهرت الإبل فاذبحها، فعمل القرعة فظهرت القرعة على 100 من الإبل ففداه ب100 من الإبل فأوفى بنذره ولم يذبحه. ويقول صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول من؟ إسماعيل. الشاهد فيه أنه انتمى إليه بالبنوة، فدل على أن الجد العالي يطلق عليه أب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجد بمنزلة الأب فأطلق عليه أبا، قال أنا ابن الذبيحين، هذا موضع الشاهد منه. عرفنا هذا؟ نعم.